أما الآن فإليكم تعليقا أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بعنوان خزي أمريكا النتاج الحتمي لسياسة التسلط. نصه كالآتي: تواجه السياسة الخارجية البارة في عين النفس من جانب الإدارة الأمريكية الحالية الإفلاس بالتالي. فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة في ساحلي المحيط الأطلسي وعلاقات الشركاء المستثمرين TTIP، قد أصر نائب رئيس الوزراء الألماني يوم 28 من آب الماضي على أن المفاوضة انقطعت نهائيا في الحقيقة، بما أن أوروبا لا يستطيع أن يستسلم أمام مطلب أمريكا. أما هذه المفاوضة فهي مفاوضة خاصة باتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الأوروبية التي انطلقت قبل 3 سنوات تحت لافتة إنشاء أكبر منطقة تجارية حرة في العالم. وإدارة أوباما ركزت كل القوى لتحويلها إلى أكبر نتيجة فعلية من حيث السياسة الخارجية، ولكن الدول المتحالفة أيضا أدارت ظهرها للموقف القسري من المفاوضة من جانب أمريكا الهادفة إلى مصالحها فقط، بحيث انقطعت المفاوضة التي اندفعت أجلتها لمدة 3 سنوات وأصبحت أفاق تحقيقها مبهمة. إن السياسات الخارجية الضعيفة لإدارة أوباما تسير على طريق التمار بعد أن تعرضت لأزمة أسوأ في التاريخ في أوروبا وفي الشرق الأوسط أيضا، كما إن السياسات الخارجية الأخرى من ممارسة أوباما مثل بناء الأعلام الخالي من الأسلحة النووية لا تتحقق لو واحدة منها، بل يتكرر الفشل فقط بسبب صفاتها غير الواقعية والطبيعها المخادع. بشكل خاص إن سياستها المخطية في تقدير العصري سياسة الاحتمال الاستراتيجي لتقويض نظامنا من خلال العقوبات والضغوط تعرضت للإفلاس التام، وأتت بإعلاء مكانتنا الاستراتيجية فقط مكانة الدولة النووية القوية. ليس من باب الصدفة أن تتعرض أمريكا لهذا الخزي في المدمار الدولي، بما أن الاستراتيجية الأمريكية للسيطرة على العالم الاستراتيجية القائمة على أعمال العنف والجور والعدوان والتدخل تعاكس مجرى التاريخ، فإنها تتعرض للنبذ بكونها سياسة مخطية في تقدير العصر، وإن إفلاسها التام يعد مصيرا لمفر منه. السادات والسادات، قد تم لكم فيما مضى تعليقا من وكالة الأنباء المركزية الكورية صوت كوريا.